الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني وبني أن نعبد الأصنام ربنا

سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله.